له ما في السماوات وما في الأرض له والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع لا رأوا فرحين وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أن الله يعلم ذلك في كتاب إن ذلك على صدق الله